مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم، حياكم الله. في هذه الرسالة وردتنا أو وردنا سؤال عن الصلاة. يقول المقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، إذا سهى الإمام وذلك بأنه ترك ركعة وقال واحد من المصلين سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات وهو متأكد تمام التأكد من أن الإمام قد ترك ركعة، فماذا يجب على المأموم؟ هل يسلم إذا سلم الإمام أم يقوم وبإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها، أو يسلم ويتناقش مع الإمام في ذلك؟ وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد النقاش معه فيها؟ وما صفة الإتيان بها؟ نرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة المجيب على أسئلة نور مع الدرب. الحمد لله رب العالمين. إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص وسبح به ولم يرجع، فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال. وفي المسألة التي عرضها السائل، وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم، فسبح به هذا المأموم فلم يقم، فإن على المأموم أن يفارقه ويقوم، نعم، ولا يجلس معه، ثم يأتي بركعته، فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه، ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال، لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة. ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ووسع الإمام ما يعتقده ووسع المأموم ما يعتقده. ولا يلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأ. نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسل علي أحمد اليماني بجدة، يقول بسم الله، عندنا في القرية في اليمن إذا توفي أحد المسلمين يخرج أهل القرية يرددون بصوت عال جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل يجوز أن يرددوا هذا بصوت عال حتى يسمع الذي في القرية المجاورة لنا، مع العلم أن الحريم يخرجنا معهم إلى قرب المقبرة؟ كل هذا من الخطأ، فإن المشروع في مشيع الجنازة ومتبعها المشروع أن يكون خاشعا وأن يكون متذكرا للحال التي عليها هذا الميت، وأنه سيكون هو عن قريب أو بعيد على ما كان عليه هذا الميت، فيعتبر ويتبصر ويعرف حال الدنيا وأن مآلها إلى الفناء. ورفع الصوت بالذكر خلف الجنازة هو من البدع التي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونها. لا. وكل عبادة، بل كل عمل يعتقده الإنسان عبادة ويتقرب به إلى الله، فإنه إذا لم يكن له حظ من الشرع فهو بدعة مردود على فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك من الخطأ اتباع النساء للجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، فلا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة، وإذا تبعتها فإن على الرجال أن ينهوها وأن يطردوها عن متابعة الرجال عن متابعة الجنازة. نعم. أيضا يقول: هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ إذا كان الثوب ساترا مباحا فإنه لا حرج، لأنه لا عبرة باللون، المرأة يجوز أن تلبس أبيض وأصفر وأحمر وأخضر، ولكن لا تتشبه بالرجال في هذه الألبسة، أي لا تلبس ثوبا يكون خياطته خياطة ثياب الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكما أن المرأة والرجل مفترقان قدرا فإنه يجب أن يفترقا شرعا أيضا. نعم. كما أمر الله تبارك وتعالى في المرأة خصائصها وللنساء وللرجال خصائصهم. نعم. نعم. ما معنى يفترقنا قدرا ويفترقنا شرعا؟ نعم، يفترقنا قدرا لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المرأة والرجل في الخلقة. نعم. وفي العقل وفي البصيرة وفي الشكل وفي النطق وفيما هو معلوم من الفرق بين الرجال والنساء في الخلقة. نعم. وأما شرعا فإن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من الدين، وخصوصا محاولة تشبه هؤلاء بهؤلاء، فإنه كما أسلفنا قد لعن الفاعل متشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولهذا تجد أن المرأة ليس عليها جهاد وليس عليها جماعة في المساجد وليس عليها جمعة، وكذلك لا تسافر وحدها بل لا بد أن تسافر بمحرم، إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بخلقتها وخلقة الرجل. نعم. أيضا يقول المرسل علي أحمد اليماني من جدة: هل تجوز الصلاة خلف شاب في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية واحد أعلم منه بالصلاة وهو أيضا غير متزوج؟ تجوز الصلاة خلف البالغ 20 سنة لأنه بالغ، ولا يشترط في الإمام أن يكون متزوجا ولا أن يكون قد حج فريضته، بل إذا كان مسلما وقد بلغ فإن إمامته تصح بالصغار والكبار، بل على القول الراجح تصح إمامة من لم يبلغ بالبالغ، فلو صلى صغير له 10 سنوات بكبير بالغ فإن ذلك لا بأس به. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي صلى بأصحابه وله 6 أو 7 سنين. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البالغ، ولا بأس أيضا أن يكون مصافا له وراء الإمام. فإذا كانوا 3 مثلا، رجلان بالغان وصبي، وتقدم الإمام وتأخر المأموم وهو الرجل والصبي، فإن هذا لا بأس به على القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. نعم. هذه الرسالة من المستمع صاد عين عين خاء من الرياض، يقول فيها: هل تجوز القراءة في المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة؟ نعم، تجوز الصلاة في المصحف نظرا، لأن ذلك ليس فيه شغل كثير بالنسبة للمصلي، ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغال فيما يتعلق بمصلحة الصلاة فلا ينافي الصلاة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الإنسان أن يقرأ بالمصحف في الصلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. نعم. هذه الرسالة تتحدث عن علاقة زوجية، يقول مرسلها: رجل يبلغ من العمر 35 لديه سنة، يعني لديه 3 أولاد، طلق أمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها 5 أطفال، وقد أحبته هي الأخرى وهي لا تزال في عقد زوجها أبو أطفالها، مما جعل زوجها يطلقها بعد أن عرف حبها لغيره. لقد طلقت تاركة أطفالها 5 لأبيهم، وبعد المدة تزوجت من عشيقها، أو بعد العدة تزوجت من عشيقها، وهي الآن تعيش معه ومع طفليها الجديدان منه. وللعلم فقد تعرض هذان العاشقان لملامة الناس بما فيهم الأقارب. نرجو الإفادة عن هذه العلاقة وفقكم الله. لا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث علاقة مع امرأة متزوجة من غيره، وإذا كان الرجل لا يجوز أن يخطب امرأة في عدة غيره فكيف بمن ذهب إلى امرأة لا تزال موجودة عند زوجها بدون طلاق فإن هذا والعياذ بالله من المحرمات. ومن عظائم الأمور أن يخبب الإنسان المرأة على زوجها حتى تحاول الفكاك منه كما وقع لهذه المرأة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وأن لا يعود لمثله وأن يحذر. أما بعد أن طلقها زوجها الأول ونكحت هذا نكاحا شرعيا صحيحا فإنه لازمه طلاقها في هذه الحال. ومع هذا لو أن أحدا من القضاة فرق بينهما نكالا له حيث اعتدى على حق زوجها الأول لكان له وجه، لا سيما وأن بعض أهل العلم يقول إن من خطب امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه نكالا له ويمنع من نكاحه إياها، فهذا أشد وأعظم. نعم. فلو أن أحدا من القضاة حكم بالفراق بينه وبين زوجته ما عنفت عليه ذلك ولرأيته مصيبا إذا رأى أن المصلحة تقتضي هذا. نعم. من راشد سليمان الصغير الوصابي وهو موجود في محطة الغنيمان بمفرق ثابت طريق سدير بعث بهذه الرسالة يقول: أودع أحد الأصدقاء أمانة لدي عبارة عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام، ثم سافرت إلى اليمن وعند عودتي تفقدتها فوجدت أن ما في الأمانة من ذهب قد فقد وضاع، ويقدر ثمن الذهب المفقود حاليا بحوالي 800 ريال تقريبا، وما زال صديقي لا يعلم عن فقد الذهب شيئا، فهل أشتري له بدلا منه أم أصارحه بالحقيقة وأعطيه ثمنه نقدا؟ وتفضلوا ولفضيلتكم الشكر. صارحه بالحقيقة وأخبره بما وقع، ثم إن كنت قد حفظت هذه الأمانة في حرز مثلها وأنك رأيت أن بقاءها عندك أحرز مما لو أعطيتها إنسانا آخر، فإنه لا ضمان عليك في هذه الحال. نعم. لأنك قمت بما يجب عليك من الحفظ. وأما إذا كنت قد فرقت ووضعتها في مكان يكون عرضة لأخذها فإنك تضمنها، وعلى كل حال فصالح صاحبك حتى يتبين الأمر. نعم. نعم. هذه الرسالة التي بعث بها أحد المستمعين لبرنامج نور على الدرب وهو الطالب حسين بالقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة، يقول في رسالته: هو لي عم الشقيقة والدي وتقول أنها رضعت أخي الذي هو أكبر مني سنا مع أحد بناتها أو إحدى بناتها الثلاث وهي البنت الكبرى، ولم توضح عدد الرضعات التي رضعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي 7 أو 8 أو أكثر من 8 مرات ولم ترضعني معهن، وقد زوجت بنتها الكبريتان من غير أخي من لحمة أخرى، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. نعم، يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة بنت خالتك التي رضع منها أخوك، لأن إخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حرمة الرضاع. نعم، إن كانت البنت الثالثة التي تريد أن تخطبها إن كانت قد رضعت من أمك رضاعا محرما وهو 5 رضعات فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك. وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فإنها حلال لك ولو كانت قد رضع أخوك ولو كان أخوك قد رضع من أمها. نعم. أيضا يقول: عندما أذهب من بلدتي بحوالي 30 كيلومتر ويأتي وقت الصلاة وأنا في مكان أرض صبخة والبحر بعيد عني وما عندي ماء غير التيمم، فهل صلاتي جائزة عندما أتيمم من هذه الصبخة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. التيمم في جميع الأرض جائز، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولكن إذا كنت تريد الرجوع الوقت قبل خروجه فتدرك الماء، فإن الأولى أن تنتظر حتى ترجع وتدرك الماء وتصلي بالماء، فهو أفضل لك من أن تصلي بالتيمم في أول الوقت. وأما إذا كنت لا ترجو أن تلحق الماء قبل خروج الوقت فصلي بالتيمم ولا حرج. هذه الرسالة وردتنا من المستمع المرسل عين عين عين عين ألف، يقول في رسالته: عندي أخوان لا يصليان، فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا؟ يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين بالنصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من غضبه وبيان أن الصلاة عمود الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأن من مات وهو لا يصلي فهو كافر ولا يدخل الجنة مع المؤمنين ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرهم، وتحذرهم من هذا ولا تيأس، فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي بعض العباد بتأخر إسلامه، ويبتلي الدعاة بتأخر القبول منهم، ليعلم سبحانه وتعالى الصابرين من غير الصابرين. نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، وعلي أحمد اليماني من جدة، وعبد الله أحمد اليماني من جدة أيضا، وعبد الله أحمد ابن هاشم من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وراشد سليمان الصغير والصابي من محطة الغنيمان طريق ستير، والطالب حسين بلقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة، وأخيرا رسالة المرسل عين عين